إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. المسألة 13: القتال في الأشهر الحرم. الأشهر الحرم هي بالاتفاق ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم، ورجب، كما جاء نصا من قوله صلى الله عليه وسلم فيما سنذكره إن شاء الله. وقد اتفق فقهاء وأئمة الإسلام على مشروعية قتال الدفع في الأشهر الحرم بلا نزاع، كما اتفقوا كذلك على مشروعية الاستمرار في قتال الطلب في الأشهر الحرم إن كان بدء القتال في أشهر الحل، إلا أنهم اختلفوا في مشروعية ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم على قولين، مع اتفاق الجميع على ثبوت تحريم ابتداء الكفار بالقتال في تلك الأشهر. أما عن أدلة ثبوت تحريم ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم فمنها قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وسبب نزول هذه الآية على المشهور هو سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه وقتل المسلمين لابن الحضرمي في آخر يوم من الشهر الحرام رجب، والقصة مشهورة. قال الشوكاني رحمه الله: والمعنى يسألونك عن الشهر الحرام جائز قتال فيه، وقوله قل قتال فيه كبير مبتدأ وخبر، أي القتال فيه أمر كبير مستنكر، والشهر الحرام المراد به الجنس، وقد كانت العرب لا تسفك فيه دما ولا تغير على عدو، والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد. وفي قوله تعالى قل قتال فيه كبير، قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما لا يحل. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: كان أهل الجاهلية يعتقدون تحريم القتال في هذه الأشهر، فأعلمهم الله تعالى في هذه الآية ببقاء التحريم. وقال الجصاص رحمه الله: قد تضمنت هذه الآية تحريم القتال في الشهر الحرام. وقد قال أبو السعود رحمه الله: قتال فيه كبير جملة من مبتدأ وخبر، محلها النصب بقل، وإنما جاز وقوع قتال مبتدأ مع كونه نكرة لتخصصه، إما بالوصف إن تعلق الظرف بمحذوف وقع صفة له، أي قتال كائن فيه، وإما بالعمل إن تعلق به، وإنما أوثر التنكير احترازا عن توهم التعيين وإيذانا بأن المراد مطلق القتال الواقع فيه أي قتال كان. قلت: ففي قوله تعالى قتال فيه كبير تقرير لحرمة القتال في الشهر الحرام، وأن ما اعتقد من استحلاله القتال فيه باطل، وما وقع من أصحابه عليه الصلاة والسلام كان من باب الخطأ في الاجتهاد وهو معفو عنه، بل من اجتهد وأخطأ فله أجر واحد كما في الحديث. والمقصود أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف

وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك الجزري، واختاره ابن جرير أيضا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ. فهذه النصوص السابقة ظاهرة في ثبوت تحريم ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم. وأما عن أدلة مشروعية القتال دفعا في الأشهر الحرم فمنها قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال ابن الجوزي رحمه الله: هذه الآية نزلت على سبب، واختلفوا فيه على قولين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل هو وأصحابه معتمرين في ذي القعدة ومعهم الهدي، فصدهم المشركون فصالحهم نبي الله على أن يرجع عنهم ثم يعود في العام المقبل، فيكون بمكة 3 ليال ولا يدخلها بسلاح ولا يخرج بأحد من أهل مكة. فلما كان العام المقبل أقبل هو وأصحابه فدخلوها، فافتخر المشركون عليه إذ ردوه يوم الحديبية، فأقصه الله منهم وأدخله مكة في الشهر الذي ردوه فيه، فقال: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس ومجاهد وعطاء وأبو العالية وقتادة في آخرين. والثاني أن مشركي العرب قالوا للنبي عليه السلام: أنهيت عن قتالنا في الشهر الحرام؟ قال: نعم. وأرادوا أن يفتروه في الشهر الحرام فيقاتلوه فيه، فنزلت هذه الآية يقول: إن استحلوا منكم شيئا في الشهر الحرام فاستحلوا منهم مثله. هذا قول الحسن، واختاره إبراهيم بن السري. وقد رجح الشوكاني رحمه الله القول الثاني فقال: قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام أي إذا قاتلوكم في الشهر الحرام وهتكوا حرمته، قاتلتموهم في الشهر الحرام مكافأة لهم ومجازاة على فعلهم. وعلى القول الثاني فالآية نص في مشروعية القتال في الأشهر الحرم لرد عدوان الكافرين، إلا أن الآية على القول الأول دالة على ذلك أيضا. قال الجصاص رحمه الله بعد أن اختار القول الأول: إلا أنه جائز أن يكون إخبارا بما عوض الله نبيه من فوات العمرة في الشهر الحرام الذي صده المشركون عن البيت شهرا مثله في العام القابل، وكانت حرمة الشهر الذي أبدل كحرمة الشهر الذي فات، فلذلك قال: والحرمات قصاص. ثم عقب تعالى ذلك بقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فأفاد أنهم إن قاتلوهم في الشهر الحرام فعليهم أن يقاتلوهم فيه، وإن لم يجز لهم أن يبتدئوهم بالقتال. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال وألا يفروا، وكانت في ذي القعدة كما قاتل صلى الله عليه وسلم ثقيفا وحاصر الطائف في ذي القعدة، كما بعث صلى الله عليه وسلم أبا عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة أيضا. جاء في كشاف القناع من فقه الحنابلة: ويجوز القتال في الشهر الحرام دفعا إجماعا. هذا وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تحريم ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم منسوخ غير محكم، فيشرع ابتداء الكفار بالقتال في أي وقت من العام فضلا عن دفعهم، وهو قول الأئمة الأربعة. قال القرطبي رحمه الله: اختلف العلماء في نسخ هذه الآية، فالجمهور على نسخها وأن قتال المشركين في الأشهر الحرم مباح، واختلفوا في ناسخها، فقال الزهري: نسخها